الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنستمر إن شاء الله في التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا قد علقنا في الدرس الماضي على ما ذكره المصنف في ما يتعلق بإدراك حقيقة المولى سبحانه وتعالى في كلامه، أو فيما قال رحمه الله: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. وتكلمنا على بعض المقدمات المهمة فيما يتعلق بالإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، وذكرنا بعض الأمور المتعلقة بالإيمان بهذه الصفات عند أهل السنة، وكيف أن أهل السنة يتعاملون مع هذه الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وبينا المراد من هذه الأربع وكيف هي طريقة أهل السنة في إثبات هذه الصفات على وجه الإجمال. ومما يستحسن التنبيه عليه هنا حين ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يتفكر فيه المتفكرون. أن الله سبحانه وتعالى قد علم عباده ما لم يكونوا يعلمون، وأن تعليمه سبحانه وتعالى إياهم كان من الفضل الذي من به سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك من جميل وبديع ما ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا أنه قال: بعد ذلك قال لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. فقوله بعد هذه الكلمات ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هو الذي يدل هذه الدلالة على أن العبادة قد علمهم ربهم سبحانه وتعالى بعد أن كانوا لا يعلمون شيئا، فهو سبحانه وتعالى العليم. وسيأتي معنا ذكر معنى هذه الصفة العظيمة. ومن تفكر في آية الكرسي وجد فيها هذا المعنى العظيم، وسيأتي التنبيه إن شاء الله على شيء من ذلك. قال رحمه الله قال ولا يتفكرون في ماهية ذاته، قال ولا يتفكرون في طيب لحظة قبلها نعم قال ولا يحيط بأمره المتفكرون، قال لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، قال ولا يحيط بأمره المتفكرون. الأمر هنا في قوله ولا يحيط بأمره المتفكرون، إما أن يكون مراد المصنف عليه رحمة الله تعالى بالأمر هنا أنه الشأن، أنه الشأن، فيقول ولا يحيط بأمره المتفكرون أي لا يحيطون بشأنه سبحانه وتعالى، أي لا يحيطون بشأنه سبحانه وتعالى. وشأنه سبحانه وتعالى عظيم وأجل سبحانه وتعالى من أن يحاط به سبحانه، وهو أجل من أن يحاط بشأنه سبحانه وتعالى. وإما أن يكون المراد هنا بالأمر أي الأمر الكوني والأمر الشرعي، الأمر الكوني والأمر الشرعي. ف الأمر الكوني، الأمر الكوني هو الأمر الذي يقع لا محالة مما أمر به سبحانه وتعالى. أقول الأمر الكوني هو مما يقع لا محالة مما أمر به سبحانه وتعالى. وأما الأمر الشرعي فهو ما أمر به الرب سبحانه وتعالى من الشريعة، وهو ما أمر به الرب سبحانه وتعالى من الشريعة. فالأمر الكوني لا بد وأن يقع، لكن الأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع. الأمر الشرعي قد يقع وقد لا يقع، فقد أمر سبحانه وتعالى بالصلاة وهذا أمر شرعي، وقد يلتزم بعض الناس بفعل الصلاة وقد لا يلتزم، فهذا أمر شرعي قد يحصل وقد لا يحصل، بخلاف الأمر الكوني الذي لا بد من وقوعه. وأما الإحاطة فهي يراد بها أقول وأما الإحاطة فيراد بها إدراك الشيء من كل وجه، وأما الإحاطة فهي إدراك الشيء من كل وجه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، قال سبحانه ولا يحيطون به علما، فلا يمكن للعباد أن يحيطوا بربهم سبحانه وتعالى علما من كل وجه، فهم يعلمون بعض ما علمهم ربهم سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته عز وجل، وهو سبحانه وتعالى أجل من أن يدرك سبحانه وتعالى العلم به. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. فإذا كان الثناء على الله سبحانه وتعالى لا يحصى، فكيف سبحانه وتعالى يحاط العلم به عز وجل؟ فالله أعلى وأعظم وأجل وأكبر من كل شيء سبحانه. وإن عقول البشر قاصرة عن إدراك ماهيته سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى بلغ من الكمال كل شيء، وبلغ من الحسن كل شيء، فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، ولا شيء يحيط به سبحانه، الذي قال عن نفسه وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال سبحانه والله من ورائهم محيط. قال رحمه الله ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعني أن العباد لو تفكروا في شأنه سبحانه وتعالى على تفسير الأمر بأنه الشأن أو على تفسير الأمر بأنه الأمر الكوني والأمر الشرعي. فليس هنالك من الخلق من أحاط بالأمر الشرعي والأمر الكوني، وليس هنالك من الخلق من أحاط بشأنه سبحانه وتعالى، فهو أجل سبحانه وتعالى من أن يحاط به. قال رحمه الله: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته أو في ماهية ذاته. جاء في بعض النسخ ولا يتفكرون في مائية ذاته بالهمز، وجاء في بعض النسخ ولا يتفكرون في ماهية ذاته. أو قال قبلها: يعتبر المتفكرون بآياته المعذرة، قال: يعتبر المتفكرون بآياته، قال: يعتبر المتفكرون بآياته. الآيات التي من الله سبحانه وتعالى على قسمين: آيات الله سبحانه وتعالى على قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. آيات الله سبحانه وتعالى على قسمين: الأول آيات شرعية، والثاني آيات كونية. فالآيات الشرعية هي ما أوحى به ربنا سبحانه وتعالى على الأنبياء والرسل، وأما الآيات الكونية فهي ما أحكمه الله سبحانه وتعالى من الخلق، فهو سبحانه وتعالى قد أتقن كل شيء خلقه. ودليل أن الآيات تنقسم إلى آيات شرعية وآيات كونية وما جاء في دلالة الكتاب والسنة على ذلك، فقد جاء في الكتاب والسنة إطلاق الآيات أحيانا ويراد بها الآيات الشرعية الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله، وتطلق أحيانا ويراد بها الآيات الكونية. فمما أطلق وأريد به الآيات الكونية قوله سبحانه وتعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، في قصة أصحاب البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ومما أريد به الآيات الشرعية قوله سبحانه وتعالى: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكنتم عن آياته تستكبرون. وإن كانت الآيات هنا في هذه الآية قد يراد بها الكونية والشرعية معا، لكن مما أريد به الآيات الشرعية وحدها قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقول المصنف هنا: يعتبر المتفكرون بآياته، أي بآياته الشرعية والكونية. وقوله يعتبر يعني يتعظ ويتفكر، فالعبرة في اللغة هي الموعظة، العبرة في اللغة هي الموعظة. فقوله يعتبر المتفكرون بآياته أي يتعظون، أي أنهم يتعظون بآياته. وقد يراد بها أيضا يستدلون، وقد يراد بها أيضا يستدلون، فإن الاعتبار قد يأتي بمعنى الاتعاظ وقد يأتي بمعنى الاستدلال. قال: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. وقلنا في بعض النسخ مائية ذاته بالهمز، قال: ولا يتفكر المتفكرون في ماهية ذاته. الماهية هي ما كان جوابا لسؤال فيه ما هو كذا. إذا سألك سائل ما هو كذا، فهو يسأل عن الماهية. إذا سألك سائل فقال ما هو كذا، فهذا سؤال عن الماهية. وأما على النسخة الثانية التي فيها مائية بالهمز فهو ما كان السؤال فيه بما، فيقول لك القائل ما كذا، ما كذا، فيكون كلا الاستعمالين صحيح، سواء أثبتنا في النسخة بلفظ ما هي أو ذكرناها بلفظ مائية. قال رحمه الله: ولا يتفكرون في ماهية ذاته. والمراد هنا أنهم لا يتفكرون في ذات الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يتفكرون في كيفية صفاته سبحانه وتعالى، وإنما هم يتكلمون فيما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله بقدر ما سمح لهم سبحانه وتعالى من الخوض فيه، فأعلمهم سبحانه وتعالى ببعض أسمائه وصفاته والتي جاءت بالمعنى العربي الذي أوضحته اللغة، وكذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء في ذلك حديث تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذاته، تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذاته. وهذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، ولكن ثبت بلفظ آخر تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل، وهو عند الطبراني والبيهقي وغيرهما. وأورده الألباني عليه رحمة الله تعالى في الصحيحة. والآلاء هي النعم، الآلاء هي النعم، قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، الآلاء هي النعم. قال ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته. وهنا أمر لا بد من التنبيه عليه، وهي أننا خلال دراستنا لكتب العقيدة لا بد من الالتفات إلى أمر عظيم، وهو ما يتعلق بأثر علم العقيدة على العبد، ما يتعلق بأثر علم العقيدة على العبد. فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يفتح لهم من مفاتح الفضل فيما يتعلق بتعلم العقيدة، فيكون في ذلك أثر عظيم على المتعلم، وخصوصا إذا كان ذلك فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وقد سبق وأن نبهنا على أن شرف العلم يعلم بشرف المعلوم، ولا أشرف ولا أجل ولا أعظم ولا أكبر من الله سبحانه وتعالى. وأنت يا عبد الله قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بأن طرقت طريق السنة والدعوة أو التعلم لها والحث عليها والدعوة إليها، ولا شك أن من أحب شيئا تعلمه وسأل عنه وبحث عن كل ما يحبه فمحبتك لله سبحانه وتعالى تستلزم منك يا عبد الله أن تتعلم أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى. فكلما ازداد العبد علما بربه سبحانه وتعالى زاد في قلبه إقباله على ربه سبحانه، وأفاض الله سبحانه وتعالى عليه من أنوار فضله ومفاتح خيره، بل يورثه سبحانه وتعالى الاستسلام الكامل لشرعه سبحانه وتعالى والبحث عما يحبه ويرضاه، فيبحث عن أمره سبحانه ليعمل به، ويبحث عن نهيه سبحانه وتعالى ليتركه ويبتعد عنه، فهو يخشى أن يقع في شيء من مساخط الرب سبحانه وتعالى، ويخشى أن يقع في شيء من مساخط الله سبحانه وتعالى، فهمه همه رضا ربه سبحانه، والبحث عما يحبه ويرضاه، فإن العبد يكون توفيقه وصلاح نفسه وصلاح حاله بتعلم ما يورثه كمال التعظيم والذل لله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ألوهية وربوبية وإثباتا للأسماء والصفات على طريقة أهل السنة. فقارن بين ما أفاض الله سبحانه وتعالى وأنعم به عليك من الفضل، حيث جعلك تعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم فتؤمن أقول كنا نتحدث عن تعلم الأسماء والصفات وعن ما يترتب عليه تعلم علم العقيدة. وعن الذي يترتب عليه علم العقيدة. وأشرنا إشارة إلى أن تعلم علم العقيدة هو من الفضل الذي امتن به ربنا سبحانه وتعالى على أهل السنة، وذكرنا مثالا على ذلك في صفة الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى قد اتصف بصفة الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى قد اتصل بصفة الكلام أو المعذرة قلنا العلم المعذرة قلنا العلم صفة العلم قلنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم وأنت إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى عليم أورثك ذلك خشية منه سبحانه وتعالى وإخباتا إليه وإقبالا عليه عز وجل بخلاف في الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى عليم بالكليات ولا يعلم بالجزء إيات فهذا من الضلال الذي أضل الله سبحانه وتعالى به خلقا كثيرا من خلقه سبحانه من الضلال الذي أضل الله سبحانه وتعالى به خلقا كثيرا من خلقه فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء فقارن بعد ذلك بين من كان يؤمن بصفة العلم من الله سبحانه وتعالى طيب أعود وأقول كنا نتكلم عن فضل تعلم علم العقيدة وأنا أردت بهذه الإشارة إلى إيضاح مسألة فيما أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى بقوله يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. فأنت استشعر يا عبد الله هذا الفضل الذي امتن به ربك سبحانه وتعالى عليك، فضل عظيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذه من النعم التي امتن بها ربنا سبحانه وتعالى على عباده وخلقه، ففضله سبحانه وتعالى لا يحصى ولا يحصر. ومن أعظم الفضل والمنة والنعمة أن ينعم عليك سبحانه وتعالى بأن تكون متبعا للكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، قال رحمه الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي قال وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا جزء من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب وغيره، هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية قد تضمنت من المعاني العظيمة ما لو توسع المرء في بيانه والكلام عليه لطال المقام به. وهنا أورد المصنف رحمه الله تعالى شطرا من هذه الآية من قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذه الآية استفتح الله سبحانه وتعالى بها بإفراده بالألوهية سبحانه عز وجل، ثم بذكر شيء من أسمائه وأوصافه عز وجل، فهو أخبر بأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم عز وجل، وأخبر بأنه مالك للسماوات والأرض، وأخبر أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وهذا كله ليس موطن الكلام عليه في هذا الدرس، إلى أن قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله سبحانه وتعالى نفى إحاطة الخلق بشيء من علمه سبحانه وتعالى، نفى سبحانه وتعالى إحاطة الخلق بشيء من علمه سبحانه وتعالى، وهذا يكون مقتضاه أن الخلق والعباد لا يعلمون من علم الله سبحانه وتعالى إلا ما علمهم، وهذا ما سبق التنبيه عليه في بداية الدرس، فليس لهم علم إلا ما علمهم ربهم سبحانه وتعالى، فهو أول معلم سبحانه وتعالى. قال سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم، وقال سبحانه الرحمن علم القرآن أو خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. واستثنى سبحانه وتعالى بقوله إلا بما شاء، بإفادة الحصر بتعلم علمه سبحانه وتعالى الذي يطلع من شاء من خلقه على شيء منه وهم يعلمون يبلغون هذا العلم إلى من بعدهم وهكذا حتى صار تبليغ الوحي على لسان الرسل إلى أقوامهم ثم من بعدهم إلى من بعدهم. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن كرسيه وسع السماوات والأرض، وقد جاء تفسير الكرسي عند ابن عباس رضي الله عنهما وأبي موسى رضي الله عنه، وأظنه جاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، بأن الكرسي هو موضع القدمين. الكرسي هو موضع القدمين كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقلنا أيضا عن أبي موسى، وأيضا أظنه عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال وسع كرسيه السماوات والأرض. بداية هنا تنبيه أنه قد ورد عن الحسن رحمه الله بأن الكرسي هو العرش، وهذا فيه ضعف في إسناده ضعف إلى الحسن. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي هو العلم، وأيضا لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا مما يشار إليه هنا في قوله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى أنه كحلقة ملقاة في فناء، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في كتاب العرش. والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة أو كحلقة ملقاة بأرض فناء. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. والحديث صحيح، وأورده الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في الصحيح. والعرش هو سرير الملك، هو سرير الملك. قال المصنف: ولا يؤوده حفظهما. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يثقله ولا يعجزه حفظهما، لا يثقله ولا يعجزه سبحانه وتعالى حفظهما. وهذا يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة، وأنه سبحانه وتعالى لا يلحقه شيء من المشقة ولا شيء من الحرج، وإن طريقة القرآن إذا جاء نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى أن يكون المراد هو إثبات كمال الضد لله سبحانه، إثبات كمال الضد لله سبحانه وتعالى. فالعباد لا يحيطون بشيء من علم الله سبحانه وتعالى إلا بما شاء، وهو سبحانه وتعالى محيط بهم وبكل شيء سبحانه، كما قال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ونفي الثقل والمشقة والحرج في حفظ السماوات والأرض عن الله سبحانه يستلزم ويقتضي كمال القدرة وكمال القوة لله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يستصحبها في هذا الباب، حيث أنك إذا رأيت في الكتاب والسنة نفي شيء من النقص عن الله سبحانه وتعالى فأثبت لله سبحانه وتعالى كمال ضده. طيب، قال: وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قوله العلي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لدي كم مضى من الوقت يا أبا إبراهيم؟ طيب، إذا لعلنا نقف هنا، لأن يعني العلي العظيم هذان الاسمان يأتي بعدهما. ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى أسماء، لعلنا نعلق على جميع الأسماء يعني في الدرس القادم بحول الله سبحانه وتعالى، نعلق على جميع الأسماء إن شاء الله الواردة في الدرس القادم بحول الله سبحانه وتعالى، ونشير إلى علاقة قوله العلي العظيم بما تقدم ذكره. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعفو عنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولعلنا إن شاء الله نأخذ شيء من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. تغير الدين، هل هي بالنسبة لأخذ الأجرة على الحجامة؟ بالنسبة لأخذ الأجرة على الحجامة فالذي تميل إليه النفس عدم أخذ الأجرة عليها. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أجرة الحجام، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن أجرة الحجام، وقال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. كسب الحجام خبيث. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحجام، أعطى الحجام، لكن قد ورد في حديث محيصة ابن مسعود الأنصاري وكان له غلام يحجم أو حجام، فجاء محيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن كسب الحجام فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل به يكلمه محيصة رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. أعلفه ناضحك يعني الناقة وأطعمه رقيقك، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ كسب الحجام، وأمره بأن يعلفه للدابة وأن يعطيه للمملوك للرقيق، ولم يأذن صلى الله عليه وسلم بأخذ هذا المال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا الشاهد يقول ما حكم جعل صناديق المسجد يعد التبرعات؟ جعل صناديق في المسجد لجمع التبرعات لا بأس به إن شاء الله، لكن يعني ينبغي عليكم أن من يفعل ذلك يتأكد من إذن ولي الأمر أو من ينوب عنه بهذا الأمر، وأن يكون بعلم ولي الأمر، وأيضا أن يكون الذي يقوم عليه أمينا. وسبب التنبيه على ذلك أنه قد حصل في كثير من الدول استغلال مثل هذه الصناديق لأجل غايات مشبوهة بل محرمة، بل غايات فيها جر فتن وويلات على المسلمين. فإذا كان هذا بعلم ولي الأمر فلا بأس به إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل يقول ما حكم تقسيم المسجد إلى عدة بيوت؟ هذا بيت للإمام وبيت للنساء وبيت لتعليم الأطفال. تقسيم المسجد إلى عدة بيوت، أو لعلك تقصد إلى أقسام. نعم، داخل المسجد وضع بيت للإمام وبيت خاص يعني جدار للنساء وبيت خاص لتعليم الأطفال. طيب، بالنسبة لوضع حجر بالمسجد فهذا لا بأس به إن شاء الله، وضع حجر في المسجد تابعة للمسجد لا بأس به إن شاء الله، و تكلم أهل العلم على فصل النساء عن الرجال في المسجد، وهل يشرع هذا أو أنه لا يشرع. فالمساجد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هنالك فصل، يعني أقصد جدار، ليس هنالك جدار فاصل بين الرجال والنساء، كان النساء يصلون خلف الرجال، وقد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالمكث في المسجد، أو المعذرة للرجال بالمكث في المسجد وعدم الانصراف حتى ينصرف النساء، فكانوا أو فكنا يصلين خلف الرجال مباشرة. لكن ما يعني ما يقوم به اليوم الناس من الفصل التام بين الرجال والنساء بهذا الفاصل، هذا من المصالح المرسلة التي ينظر فيها إلى المقاصد الشرعية. فإن من المقاصد الشرعية أن يحفظ العرض، وخصوصا في مثل هذا الوقت الذي قل فيه الدين وكثر فيه البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وزادت فيه خائنة الأعين، والله المستعان. وأما بالنسبة لجعل أماكن لتحفيظ الأطفال ونحو ذلك، هذا كله لا بأس به إن شاء الله، كله لا بأس به إن شاء الله، وهذا إن شاء الله من المصالح المرسلة والأمور التي يعني لا يتعلق بها يعني بدعة أو نحو ذلك بحول الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم، لكن بارك الله فيكم، كيف يفعل الأبصار بالنسبة للنساء؟ بالنسبة للنساء إذا كنا يستطعنا متابعة الإمام عن طريق الصوت فهذا يكفي إن شاء الله. وهنالك بعض المساجد يعني يجعلون في هذا الجدار الفاصل بين الرجال والنساء فتحات صغيرة جدا، كمن ذهب إذا يعني من رأى المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هنالك فاصل بين الرجال والنساء حاجز من الخشب فيه فتحات صغيرة جدا، ما يستطيع الرجل أن يطلع من خلالها على يعني ما داخل الفاصل إلا إذا الإنسان اقترب يعني اقترب بشدة من الحاجز لكي يرى. فإذا كان مثل هذا يعني لا بأس به، طيب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. السائل يقول: إذا سلم الإمام مرة واحدة هل على المأمومين أن يتموا به ويسلموا كذلك مرة واحدة؟ طيب، بالنسبة للسلام مرة واحدة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة يخرج بها من الصلاة، والتسليمة الأولى هي ركن، والتسليمة الثانية اختلف فيها أهل العلم هل هي واجبة أم أنها سنة، والأظهر والله أعلم أنها سنة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه انحرف يعني قليلا، كان ينحرف قليلا عليه الصلاة والسلام، يميل قليلا. لكن هل يجب على المأموم ما لو سلم الإمام تسليمة واحدة، هل يجب عليه أن يتابع الإمام؟ فهذا مما لا يجب فيه متابعة الإمام، وله أن يسلم تسليمتين، له أن يسلم تسليمتين. فأفعال الصلاة إما هيئات وإما ما هي دون ذلك من الأفعال، كمن الهيئات مثلا الركوع والسجود، القيام من الركوع، القيام من السجود، هذا كله يجب فيه متابعة في الإمام. أما ما دون ذلك كتحريك الإصبع في التشهد أو جلسة الاستراحة أو نحو ذلك، فهذا لا يجب فيه أن يتابع المأموم الإمام على الراجح والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا الشيء يقول لا حكم وضع حدود كذلك للوضع ولتسوية الصفوف المسجد. بالنسبة لوضع الصفوف هو على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هنالك صفوف، ولا شك أن الأولى هو عدم وضع هذه الصفوف، الأولى هو عدم وضع هذه الصفوف. وهنالك من أهل العلم من عد وضع الصفوف في المساجد من البدع، وهو مشهور عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، وجعل الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جواز هذا الأمر، وأنه مما تستدعيه المصلحة، فلا يحرج ولا يثرب في ذلك ما دامت المسألة من الخلاف الذي يتسع إن شاء الله يتسع فيه الصدر، يعني من مال إلى أنها غير مشروعة فلا ينكر على من فعلها لأجل أنه يعتقد أنها من الأمور التي يعني يستعان بها على تسوية الصفوف أو نحو ذلك. ولكن سبحان الله هذا بسبب بعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم أقاموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاجوا إلى مثل هذا. وسبحان الله لما حصلت هذه الخطوط ابتعد الناس عن السنة أكثر وأكثر. وفي حديث أنس في البخاري لما خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسون صفوفكم أو يخالفن الله بين قلوبكم أو وجوهكم، في رواية قال أنس رضي الله عنه فلقد رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، فيلصق الكعب الذي هو العظمان الناتيان عن يمين ويسار ملتقى الساق والقدم. فلو طبق الناس السنة ما احتاجوا إلى هذه الخطوط، تلصق كتفك بكتف صاحبك وكعبك بكعب صاحبك، هذه هي السنة، وهذا الذي كان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان عمر رضي الله عنه في زمن خلافته يضرب على ترك تسوية الصفوف، وكان يبعث الرجال في الصفوف حتى يقيموا الصفوف، ولم يكونوا يحتاجون إلى الخطوط أو نحو ذلك. فلا شك أن الهدي الأول والسمت الأول هو بإذن الله سبحانه وتعالى الأفضل والأكمل، ولا هدي أكمل من الهدي الأول والسمت الأول الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال قائل أننا في مثل هذا الزمان الذي ترك فيه الناس السنة وابتعدوا عن السنة فعلنا مثل هذا، لعل قائلا الآن يعني يتسامح في مثل هذا الحال أو في مثل هذه الحال بناء على فتوى بعض العلماء الكبار للأئمة الأعلام، وإلا فالأصل أن يكون المسجد كما كان يعني سابقا لا يحتاج إلى هذه الخطوط أو نحو ذلك، لا بل تقام السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتف بالكتف والكعب بالكعب، وفي ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى تسوية للصفوف وتآلف وتراحم. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول في الأول. لو تراص الناس في الصف ما احتجنا إلى مثل هذه الأمور، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل يقول في عقد الزواج هل يمكن وجود رجل ومرأتان كشهود؟ لا ما يصلح في عقد الزواج، في عقد الزواج ما يصلح رجل وامرأتان، ما يصلح، بل لابد من وجود رجلين عدلين، والله أعلم. لا نقول يجوز بل نقول يجب، يجب كتب أهل البدع يجب أن تزال من المساجد، ولا يجوز أن تبقى في المسجد، وضرر كتب أهل البدع كبير، وهذا فيه حرف لعقائد الناس. وهنالك من أهل العلم من يستحب أن يضع الإنسان كتابا آخر بدلا من هذا الكتاب الذي أخذه، لكن لا يأخذه لنفسه، يخرج الكتاب من المسجد ويذهب به إلى منزله، فيعني يكون قد حمى الناس من الضلال ووقع هو في الضلال، فيذهب ويعني يدله الشيطان على أن يقرأ في مثل هذه الكتب. لا، يتلف الكتاب ويتخلص من هذا الكتاب، يتخلص من هذا الكتاب، والله أعلم. لو تعيد السؤال الله يحفظك. أحسن الله إليك. ما لسه يقول حكم التحاور مع النساء، أي الكلام مع النساء في بعض الأشغال. طيب، يعني بالنسبة للكلام مع النساء، فما دام في حد الضابط الشرعي وضمن الضابط الشرعي فلا بأس به إن شاء الله. الصحابة كانوا يأتون إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منهن. طيب، هذا هو. أحسن الله إليك. ما سأل يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ربما للشهادة؟ إذا كان للشهادة، نعم، بسحب نصيب من المال مثلا من البنك. طيب، بالنسبة لكشف المرأة لوجهها، طبعا الأولى أو للحاجة في مثل هذه الحاجة التي لا تستطيع تمامها إلا بهذه الصورة، فمثلا يعني لا تستطيع أن تأخذ المال كما تفضلت من المسجد إلا لو حتى تعرف بنفسها أو عند القاضي، تذهب إلى القاضي، ففي مثل هذه الأحوال لا بأس، لا بأس بإذن الله سبحانه وتعالى بكشف المرأة للوجه. الإيمان عند المرجئة هم على درجات، المرجئة على درجات، فمن المرجئة من يرى أن الإيمان هو مجرد التصديق، هو مجرد التصديق، ومن المرجئة من يرى أن مجرد العلم، مجرد العلم يكفي حتى لو لم يعتقده العبد. فلو مثلا كان مثلا رجل يظن أن هنالك أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه إله، لكنه لم يعتقد بذلك، فيعتبرونه مسلم، كمثلا كإبليس وفرعون ونحو ذلك. إبليس قال ماذا؟ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين، فقال ربي، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه من الكافرين. وغلاة المرجئة يقولون هو مسلم مؤمن كامل الإيمان، فعندهم بعض غلاة المرجئة عندهم مجرد المعرفة تكفي، وهؤلاء كفار بإجماع أهل العلم. وهنالك من يقول أن مجرد التصديق يكفي، مجرد التصديق يكفي. وهنالك من المرجئة من يقول التصديق والقول، التصديق والقول. وهنالك من المرجئة من يقول أن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان وليس من الإيمان، لكنه يحاسب عليه العبد، كما هو معروف عن مرجئة الفقهاء. يعني هم درجات، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى يأتي الكلام على المرجئة بحول الله سبحانه وتعالى عند الكلام على الإيمان، ما أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى حول الإيمان يأتي إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه سبحانه وتعالى في رضاه وفيما يحب، وأن يغفر لنا ما زل به اللسان وما تجاوز به ما تجاوزنا به الحد، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى يا أبا إبراهيم في الأسبوع القادم نرتب إن شاء الله، ننسق قبل الدرس بحول الله سبحانه وتعالى لكي يكون إن شاء الله طريقة البث بصورة أفضل من هذه الصورة، إن شاء الله التواصل بصورة أفضل بحول الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله ننسق قبل الدرس بحول الله بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هنالك أسئلة عندكم في الغرفة؟ طيب طيب الأخ من المغرب يقول ما حكم، أو شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم طلب المساعدة من إحدى الأخوات، ما حكم طلب المساعدة من إحدى الأخوات عبر الإيميل، لو قلت عبر البريد الإلكتروني أفضل، ما حكم طلب المساعدة من إحدى الأخوات عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، وذلك لتجد لي زوجة صالحة، يعني هذا رجل. طيب وما حكم مراسلة إحدى الأخوات عبر البريد الإلكتروني وذلك لغرض معرفة شروطها وشروطي فقط، علما أنه يتم الاتفاق معها بالبداية ألا يتجاوز الكلام ما هو ضروري، وجزاكم الله خيرا. آمين وإياك بارك الله فيك. لا يصلح أخي الكريم مثل هذه التعاملات، لا تصلح مثل هذه التعاملات. وباب الفتنة لا بد من إغلاقه، لا بد من إغلاقه. والمسألة يعني يخشى فيها أن تتطور، بداية تكون لأجل يعني طلب مساعدة، ثم هي خطوات من الشيطان، ثم هي خطوات من الشيطان يستدرج بها الإنسان، يعني بداية يقول بشروط وحدود، ثم ما يلبث أن يزداد التواصل، وخصوصا فلنفرض أنك أنها لم تجد لك إلا بعد سنة، يعني ما الذي يحصل خلال هذه السنة من التواصل؟ الشيء الكثير، الله المستعان. ما يصلح أخي الكريم مثل هذا التواصل، فلنتقي الله سبحانه وتعالى ونبتعد عن مثل هذه الأمور، والله أعلم. طيب السؤال الذي بعده، السؤال الذي بعده بارك الله فيك. طيب هذا أخ من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، جرت العادة في منطقة بالجزائر لما يدخل فصل الصيف وتزهر أوراق أشجار الزيتون يجتمع أصحاب البساتين ويشترون عجلا ويلزمون بنفقته أو يلزمون بنفقته سكان المنطقة ويفرقون لحمه على الفقراء، واعتقادهم في ذلك أنهم ينالون البركة، ويأتي موسم جني الزيتون جيد، علما أن هذه العادة وارثوها عن أجدادهم، فما حكم هذا العمل؟ طيب أحسن الله إليك أخي الكريم، بالنسبة لهذا العمل فهو بدعة منكرة، هذا العمل بدعة منكرة، وهو من جعل أو من شرك الأسباب، هذا من شرك الأسباب، فإن شرك الأسباب هو أن يجعل الإنسان ما ليس سببا فيجعله سببا، يعني ما ليس سببا شرعا ولا كونا فيجعله سببا، يعني ليس هناك له دليل شرعي ولا دليل حسي، ليس هناك دليل شرعي ولا دليل حسي لهذا الأمر، فيبني عليه مثل هذا الاعتقاد، يبني عليه مثل هذا الاعتقاد، هذا من شرك الأسباب، ولا يجوز مثل هذا الفعل، وهي بدعة منكرة يجب التحذير منها ويجب البعد عنها، وليس في ذلك يعني بركة أبدا، بل هذا سلب للبركة، حتى لو كان الثمر يخرج يعني يكون يعني طيب الثمر، فهذه ليست علامة على البركة، فالبركة تكون أيضا في الطعام نفسه، وتكون في البيع، وتكون في الشراء، وتكون في الإهداء، وفي سائر ما يعني يكون يترتب على مثل هذه الأمور، فالبركة ليست محصورة فقط في لون الثمرة ولا في شكل الثمرة، والله أعلم. طيب أخ من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، متى يقتل الساحر ردة ومتى يقتل حدا؟ وأحسن إليك وبارك فيك أخي الكريم، بالنسبة لقتل الساحر، إذا كان الساحر قد فعل السحر الذي هو شرك بالله سبحانه وتعالى، فعل السحر الذي هو شرك بالله سبحانه وتعالى وكفر به، ولم يتب منه فإنه يقتل ردة. وأما قتل الساحر حدا فهو ما لو تاب الساحر. وأنا أذكر هنا الملخص، وإلا فإن أهل العلم قد اختلفوا، فمن أهل العلم من يرى أن بعض أنواع السحر ليست بكفر، فيرتب على ذلك أن قتل الساحر فيما ليس بكفر يرتب عليه أن ذلك القتل يكون حدا، وأما ما لو كان يفعل شيئا من السحر الذي فيه ادعاء علم الغيب أو فيه شيء من الاستعانة بالشياطين أو نحو ذلك من الأمور الشركية فإنه يقتل ردة. والكلام فيه يعني تكلمنا على هذه المسألة فيما أذكر في كتاب التوحيد، لعلك ترجع إليها، بارك الله فيك. طيب أخ من المغرب يقول: زوج لا يواظب على الصلاة ولا يصرف على زوجته ولا على بيته، بل الزوجة من تكد وتعمل، فهل لها أن تطلب الطلاق منه وكيف تتعامل معه؟ طيب أنت تقولين الحمد لله أنه لا يواظب على الصلاة، وهذا أهون ما لو كان لا يصلي أبدا، إن كان المقصود أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذه هي عدم المواظبة، فهذا لا تتسرعي في الطلاق منه، وذكره بالله وانصحيه واستعيني بمن يذكره بالله سبحانه وتعالى، استعيني بمن يذكره بالله سبحانه وتعالى. وأما لو كان تاركا للصلاة بالكلية فمثل هذا يجب عليك أن تفارقيه، ولا يجوز المكث معه، ولا يجوز المكث معه. لكن بالنسبة ما لو نصحته بالصلاة، الذي لا يواظب على الصلاة، نصحته واستمر ولم يعبأ بالنصح، فكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، فهو لما سواها أضيع. فمن ضيع الصلاة فلا تستبعدي أن يضيعك أنت وأبنائك، والله المستعان، والله أعلم. لعلنا الله يحفظك أخي الكريم نكتفي بهذه الأسئلة التي أرسلتها، 8 أسئلة إن شاء الله نكتفي بها. طيب، هذا أخ يقول من الجزائر، يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الإخوة يتساهلون في إدخال الدش، يعني الصحن اللاطخ هذا الدش، إلى بيوتهم بحجة التحكم فيه، وبعضهم يدخل جهاز قنوات المجد بحجة بعض الشر أهوى من بعض، فما حكم ذلك وما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. آمين وإياك أخي الكريم، الله يبارك فيك. بالنسبة لإدخال القنوات الفضائية إلى البيوت، هذا شر ما بعده شر، هذا شر ما بعده شر. كان الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى يقول في حديث: من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. كان يقول الشيخ ابن عثيمين: من غش الرعية الموجود اليوم ما يفعله كثير من أولياء الأمور، يعني من الأزواج والآباء، من إدخال الدش إلى البيت، ولا يخفى ما في ذلك من الضرر العظيم والشر الجسيم الذي يحصل جراء إدخال هذا الشر إلى البيت. وكم حصلت من الفتن والمشاكل والمصائب في كثير من البيوت بسبب هذا الشر، وخصوصا إذا كانت القنوات مما هي قنوات عرفت بنشر البدع أو نشر يعني أو عرض بعض اللقاءات والمحاضرات لبعض أهل الضلال. وقناة المجد التي ذكرها السائل في ضمن السؤال قد عرفت بأنها تعرض في قنواتها لكل من هب ودب، فهي هذه القناة تعرض لكل أحد، تعرض لكل أحد، لكل من هب ودب. وكثير ممن تعرض لهم هذه القناة هم ممن يعني انحرفوا عن السنة وانحرفوا عن الجادة، وبعضهم من جماعة الإخوان المسلمين ومن الجماعات السرورية ونحو ذلك. فما ينبغي عليك أنت، يعني إذا كنت صاحب سنة في الخارج تنهى الناس عن الاستماع إلى سلمان وإلى غير من دعاة الضلال، ثم سلمان يحاضر زوجتك ويكلم ويعطي زوجتك محاضرة في البيت، هذا ما يصلح، هذا لا يصلح. الله سبحانه وتعالى قال لي يحيى عليه الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. تضغط عليك المرأة اليوم والزوجة تقول لك: أنا مللت وأنا كذا وأنا كذا، يا أخي نقول لك: اتق الله سبحانه وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا ما لو كان له طاعة، فكيف إذا لم يكن له طاعة، وكيف إذا كان ذلك في معصية أساسا؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى ولكم الصلاح والهداية. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل نزع الخف من نواقض المسح؟ لا، نزع الخف لو قلت من نواقض الوضوء، لو قلت من نواقض الوضوء، أو لعلك تريد نواقض المسح إذا كان مقصودك ومرادك، بارك الله فيك، أن الإنسان لو نزع الخف ثم لبسه مرة أخرى أنه هل يستأنف المسح مرة أخرى، يعني يستأنف المدة من جديد؟ لا أدري إن كان هذا المقصود السائل أو أنه من نواقض الوضوء. إذا كان مقصود السائل من نواقض الوضوء فليس من نواقض الوضوء، لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه نزع خفيه، توضأ أو مسح على خفيه ثم نزعهما ودخل فصلى رضي الله عنه، فليس نزع الخف من نواقض الوضوء. أما لو كنت تريد أنه الإنسان يستأنف مدة المسح من جديد فهذا ليس بصحيح حتى يعيد الوضوء مرة أخرى ثم يستأنف مرة أخرى. سؤال قبل الأخير، هذا من الجزائر، يقول أحسن الله إليكم، شيخنا توفي رجل وترك شقة وله بنت وولد فقط لا ثالث لهم، ما هو حق كل واحد منهما؟ أجيبون مأجورين. أنا ذكرت سابقا بارك الله فيكم أخي الكريم، والعتب على مرسل السؤال ليس الواسطة بيني وبينك جزاء الله خير، أن الأسئلة المتعلقة بالطلاق والمتعلقة بالأعراض المتعلقة بالمواريث لا أتكلم فيها أبدا، لا أتكلم في الأسئلة المتعلقة بالطلاق ولا بالأعراض ولا بالمواريث. طيب، أخ من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، أخت تزوجت ومكثت، يعني أنا أنصح السائل أن يرجع في مثل هذه المسائل دائما إلى المحكمة الشرعية، يرجع إلى المحكمة الشرعية بارك الله فيك. طيب، أخ من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، أخت تزوجت ومكثت عند زوجها 14 يوما وطلقت بسبب أن أهله يرفضون التعدد، فهل له أن يرجعها بدون علمهم تفاديا للمشاكل؟ نعم، له أن يرجعها، له أن يرجع الرجل، له أن يرجع زوجته ولو لم يرضى أهله بذلك، وليس له أن يطيعهم في ذلك ما دامت أن المسألة فقط متعلقة بأنهم يرفضون التعدد، فلا تطيعهم في ذلك، لا تطيعهم في ذلك بارك الله فيك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، سوف يرضيهم الله سبحانه وتعالى، سوف يرضيهم الله سبحانه وتعالى. لا تطيعهم في طلاق امرأتك، بل احفظ زوجتك بارك الله فيك واحرص عليها ولا تفرط فيها، احرص عليها ولا تفرط فيها بارك الله فيك. ولا عليك يعني الزعل الذي يحصل من الأهل والغضب ونحو ذلك، هذا لا عليك به، لا عليك به بإذن الله سبحانه وتعالى، ربك سبحانه وتعالى يرضيهم. ولو اضطررت إلى أنك لا تخبرهم بذلك فلا تخبرهم، لا تخبرهم، لا بأس في ذلك إن شاء الله، لا تخبرهم، ودام أن المصلحة راجحة في أن لا تخبرهم فلا تخبرهم بارك الله فيك. وليس من شروط الزواج أن يخبر الرجل أهله وذويه، بل الزواج يتم بشروطه وأركانه المعروفة، وليس من شروط الزواج ولا من أركانه أن يكون يعني رضا الوالد داخلا أو الوالدين داخلا في ذلك، فلا بأس في ذلك بحول الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.